بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: باب القرض. والقرض في الشرع هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وعندما نقول يرد بدله يعني ما يرد عينه، هو يلزم بالبدل، والبدل قد يكون مثله وقد يكون قيمته. إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان متقوما يرد قيمته. سنأتي على بيان المثلي. ما هو المثلي؟ المثلي عندهم في المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه، ما فيه صناعة، يصح السلم فيه، يعني يمكن ضبط صفاته. إذا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه، هذا هو المثلي. لكن هذا على كلام المصنف. اليوم عندنا أشياء فيها الصناعة وهي مثلية، لا تختلف الصناعة فيها أبدا، فالصحيح أن نقول مثلية. في المثل كل ما له مثيل. الصناعة اليوم يمكن يصنعوا كما قلت، يعني يصنعون ساعات مليون ساعة بنفس المواصفات ما تختلف. يصنع مثلا خليط من العصير أو المشروبات أو المطعومات أو الكاسات أو الأواني أو كذا، نفس الصناعة ما تختلف. فهذا مثل هذا. على العموم ما كان له مثيل، الصحيح أن نقول ما كان له مثل هو مثلي، وما ليس كذلك فليس بمثلي. طيب، قال المصنف، بدأ المصنف ببيان الحكم. قال: وهو مندوب، يعني مستحب. القرض مستحب، مستحب في حق من؟ اكتب للمقرض، ومباح للمقترض. إذا عندما نقول هو مندوب، مندوب ماذا؟ مندوب أن تقترض ولا مندوب أن تقرض؟ مندوب أن تقرض. طيب، والاقتراض مباح، وهو مباح للمقترض. قال المصنف أكمل الآن: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذه قاعدة، كل ما يصح أن يباع يصح أن يقرض. قال: إلا بني آدم. كيف بني آدم؟ بني آدم مثل العبيد والإماء، العبد يصح بيعه، لكن يقول لا يصح قرضه. والأمة يصح بيعها لكن لا يصح قرضها. لماذا؟ يقولون أن هذا لم ينقل أصلا، قرض العبيد ولا قرض الإماء، ولأنه بالنسبة للإماء قد يفضي إلى مفسدة الوطأ نحو ذلك. طيب، أكمل. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. طيب، قال: ويملك بقبضه. ما هو الذي يملك بالقبض؟ القرض. الآن نتكلم عن القرض. لو حصل اتفاق على قرض، فأقول أقرضني كيلة تبر، أقرضني كيلة من البر، فقلت موافق. الآن إيش حصل؟ حصل عقد قرض. طيب، العقد هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لازم أو جائز؟ جائز، حتى أقبض الكيلة. فإذا قبضت الكيلة صارت إيش؟ صار العقد لازما. يعني بمعنى قلت لك أقرضني كيلة بر، فقلت موافق. طيب، هات الكيلة، قلت بطلت، يصح هذا ولا لا؟ يصح، لأن العقد إيش؟ جائز. لكن لو قلت أقبضني الكيلة، هات الكيلة، فأعطيتني الكيلة، استلمت الكيلة وقبضتها، أصبح العقد لازما، فليس لك أن تسترد هذه الكيلة. لكن ما الذي يجب لك عندي؟ بدلها، يجب لك البدل. فهمت المسألة؟ قال المصنف: ويملك بالقبض. ويملك بقبضه يعني يلزم، يلزم بالقبض. ثم قال: فلا يلزم رد عينه، يعني بعد القبض، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. هذه مسألتين الآن. قلنا عقد القرض قبل القبض جائز ولا لازم؟ جائز. وبعد القبض هو لازم. طيب، ما معنى اللزوم؟ إذا قلنا لازم معناته أنه لا يستطيع أن يلغي، أن يبطل هذا العقد وأن يفسخه، يقول لا هات الكيلة اللي عندك، لا الكيلة اللي عندي دخلت في ملكي الآن وليس لك استردادها. طيب، ما الذي لك؟ الذي لك أن لك البدل. ولهذا قال: فلا يلزم رد عينه بعد القبض، بل يثبت بدله في الذمة. هذه مسألة، تثبت بدله في الذمة، لك عندي كيلة بر وخلاص، أما هذه الكيلة ما تمسكها، يثبت في الذمة مؤجل ولا حال؟ مؤجل. قال المصنف: حال، ما قال مؤجل. قال: يثبت في ذمته حالا ولو أجله. يعني لو قلت له أريد منك قرض كيلة من البر أردها بعد شهر، يقول المصنف البدل يجب حال وليس مؤجلا، ما يتأجل. هذه الأشياء يقول لا تتأجل، يتفقوا على التأجيل ولا ما يتفقوا؟ ما يتأجل، لا يتأجل، يعني تثبت في الذمة حالا، له أن يطالبني بها ثاني يوم. لكن الإمام أحمد يقول هذا وعد، والوعد يعني يحسن إيش؟ الوفاء به. طيب، إذن يثبت في ذمته حالا ولو أجله، اكتب عندها وفي وجه يعني للأصحاب يصح تأجيله، أنه يتأجل القرض إذا اتفق على التأجيل يتأجل. وهم يهربون من قضية التأجيل، يقولوا لأنه لو أجلنا القرض، القرض إيش؟ كيلة بكيلة. الأصل في الكيلة بالكيلة أن تكون حالة عشان نهرب من الربا، عشان نهرب من الربا. وبالمناسبة الآن هل القرض ربا ولا شيء آخر؟ إذا الآن لو أبعتك، انتبهوا، لما أبيعك كيلة بر بكيلة بر، كم تشرط تشترطوا؟ شرطان، ما هما؟ التماثل والتقابض. طيب لما أقرضك كيلة بر، أقرضك كيلة بر، ما الذي يثبت في الذمة؟ كيلة أخرى مثلها، إذن تماثل، التماثل مطلوب في القرض. طيب والتقابض؟ لا، ما هو مطلوب. ليش ما هو مطلوب؟ طيب لماذا خرجت هذه الصورة؟ نقول لأنه في الصورة الأولى كانت النية العقد الذي بيني وبينك بيع، وأما هنا فالعقد اللي بيني وبينك ما هو؟ قرض. وش الفرق بين البيع والقرض؟ البيع بهدف الربح وبهدف العوض، أما القرض هدفه ماذا؟ الإرفاق والإحسان والمساعدة. أنا أعطيك الكيلة مساعدة لك، ما أبغى أكسب منك، وكل ما أريد أن ترد لي هذه الكيلة. أما في البيع لا، أنا أعطيك الكيلة لأخذ قيمتها، أريد قيمة منها. فهناك في البيع إذا نويت البيع، إذا نويت البيع يعني افهموا الكلام، إذا أعطيتك كيلة بر بكيلة بر بقصد البيع نشترط التماثل والتقابض، وإذا كان بقصد القرض نشترط إيش؟ التماثل فقط، ما يجوز زيادة يعني، ولا نشترط التقابض. طيب أكمل الآن. فإن رده المقترض لزم قبوله. طيب اكتبوا عندها إذا رده المقترض يعني بعيني، اكتبوا عندها كذا، أي بعينه إن كان مثليا ولم يتعيب، إن كان مثليا ولم يتعيب. هذا معناه لو أنه رده المقترض، رد بعينه، احنا قلنا عينه تجب ولا ما تجب؟ ما تجب، لكن أفرض أنه رده بعينه، يلزمه القبول ولا ما يلزمه القبول؟ المصنف قال إيش؟ فإن رده يعني المقترض بعينه لزم قبوله. ماذا يريد المصنف؟ يقصد إن رده بعينه إن كان مثليا ولم يتعيب، لم يصبه عيب. صورة ذلك، أنت أقرضتني إيش؟ كيلة من إيش؟ من البر، أخذت كيلة البر هذه مثلية، ثم أردت أن أردها بعينها، ما استفدت منها؟ يصح إذا كانت مثلية ولم يصبها عيب، لم تتعيب، مش أصابها ماء ولا بلل وفسد بعضها فلا ترد. فهمت المسألة؟ فإن كانت مثلية ولم يصبها عيب يمكن أن أردها بعينها ويقبلها الطرف الثاني، واضح يا مشايخ؟ لكن إن كانت غير مثلية ما يلزم الطرف الأول أن يقبلها. إذن قوله بعينه إن كان مثليا ولم يتعيب، طبعا أما المتقوم فلا يلزم قبوله، الذي يجب له القيمة، له أن يطالب بالقيمة، إذا كان ليس مثليا فله أن يطالب بالقيمة، وله أن يأخذ العين نفسه، يعني المقرض مخير. طيب أكمل. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع. إذا كانت الدراهم هذه مكسرة يعني مجزأة، نصف وربع وثمن، دراهم مجزأة، أو كانت فلوسا، اكتبوا عندها، من غير الذهب والفضة. الفلوس جمع فلس، وهي نقد غير الذهب والفضة، نقود يتداول بها الناس، زي الريال اليوم، هي ما هي ريال طبعا، هي معادن، لكن مثل الريال اليوم، ايش تعتبره، ذهب ولا فضة؟ هو عملة الآن، هو عملة، لا هو ذهب ولا فضة، مثل الفلوس عندهم. قال أو كانت فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها يعني بالمكسرة أو بالفلوس فله القيمة وقت القرض. كيف صورة ذلك؟ الآن أنت اقترضت دراهم مكسرة مجزأة أو اقترضت فلوس، ثم هذه الفلوس اللي أخذتها أبطلها الحاكم، أبطل التعامل بها، فترد لي إيش؟ ترد لي هذه الفلوس اللي ما تصح في التعامل، ولا ترد لي قيمة الفلوس التي أخذتها مني؟ وقيمة المجزأ قيمتها، قيمتها متى؟ يوم المنع ولا يوم الاقتراض؟ يوم القرض. أكمل يا شيخ. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. طيب الآن يبين قاعدة الرد في القرض، لما أقترض وأرد، أرد إيش؟ قال إن كان الشيء المقترض مثليا، وإحنا شرحنا المثلي له مثيل، يرد مثله، وإن كان غير مثلي متقوم يرد إيش؟ قيمته. والقيمة، القيمة متى؟ يوم الاقتراض، القيمة يوم الاقتراض. أكمل. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. طيب انتبهوا الآن، أنا اقترضت كيلة من البر في يوم واحد واحد، في يوم واحد 2 بعد شهر إن عدم البر في البلد، ما عاد في بر، في يوم 1/3 برجع لك البر، ما في بر في البلد إن عدم. فإن أعوز المثل يعني تعذر المثل فالقيمة إذن اكتب عندها أي وقت التعذر، القيمة وقت التعذر. واضح الصورة ولا لا؟ الآن اقترضت أن البر متى؟ يوم كم؟ 1/1. وانعدم متى؟ تعذر رده متى؟ 1/2. وأردت الرد في 1/3، فأرد القيمة الآن لأنه ما في مثل للبر، المثل هو البر مثلي لكن المثل هذا تعذر، فأرد القيمة. أرد القيمة متى؟ قيمة البر في يوم 1/1 ولا في 1/2 ولا في يوم الرد 1/3؟ إيه جوابكم؟ وقت التعذر اللي هو 1/2. طيب. ويحرم كل شرط جر نفع. ويحرم كل شرط جر نفع في القرض، يقرضه ويشترط عليه شرطا يجر له النفع، فيقول نعم أعطيك كيلة البر لكن تسمح لي أني أخذ السيارة، وتسمح لي أني أستعمل الدار أو أستعمل بعض الأشياء. إذا اشترط شرطا جر نفع فإن هذا حرام ولا يصح. لكن المصنف تكلم عن صور يجوز فيها النفع، قال وإن بدأ به اكتب عندها أي بالنفع بعد الوفاء لا قبله، وإن بدأ به بلا شرط، يعني إن بدأ بالنفع بعد الوفاء بعد ما سدد القرض اللي عليه أعطاه نفع منفعة، فإن بدأ به قال بلا شرط يعني بعد الوفاء المقصود بلا شرط، هذا رقم 1 جاز. رقم 2 أو أعطاه أجود، اكتبوا رقم 2 يعني ما أعطاه نفع، لما جاء عند الوفاء أعطاه أفضل. كيف أعطاه أجود؟ يعني هو اقترض منه بر فلما جاء عند السداد أعطاه بر أفضل، اقترض منه تمر وسط فرد له تمر جيد، هذا أجود. إذن أو أعطاه أجود هذا رقم 2 والمقصود بدون شرط بعد الوفاء، أو أعطاه أجود رقم 2 اكتبوا عندها أي أجود في الصفة لا أكثر. طيب لو أعطاه أكثر، اقترض منه كيلة فردها كيلتين بدون شرط، يجوز هذا ولا لا؟ المصنف قال أجود ما قال أكثر، يجوز ولا لا يا شيخ؟ ها يجوز؟ ما سمعت في الإقناع بس، لكن في المنتهى لا، كلهم يقولوا لا ما عدا عبارة الإقناع وواحد ثاني كمان الموفق، الموفق في المغني وفي الكافي يقول يجوز، تجوز الزيادة. طيب عندهم الآن يقول اكتبوا عندها أي أجود في الصفة لا أكثر، إلا لا أكثر، هذه عبارة اكتبوها بنصها، إلا أرجح يسيرا يعني إلا الرجحان اليسير في قضاء ذهب وفضة، بس إلا الرجحان اليسير في قضاء الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة ما تيجي مضبوطة بالوزن بالملي ممكن تصير زيادة. طيب لكن عند الموفق، الموفق عبارة الموفق قال تجوز الزيادة، اكتبوا وقال الموفق تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر، في القدر والصفة للخبر، وفي الإقناع أو قضى أكثر جاز. يعني باختصار يعني هذا كلام الموفق يوافق كلام مين؟ كلام الإقناع. الإقناع لمين؟ لأبي النجا الحجاوي. إذن يعني هو صاحب الزاد ولا لا؟ هو نفسه. طيب يصير هم أكثرهم أكثر أئمة المذهب يقولوا لا ما تجوز الزيادة إلا إذا كان شيء يسير في ذهب وفضة فقط، أما في غيرها فلا. أما الموفق في عبارته في المغني صريحة يقول فتجوز الزيادة في القدر وتجوز الزيادة في الصفة للخبر، يعني للحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رد القرض رده أكثر. وعبارة الإقناع صريحة أيضا لأنه قال أو قضى أكثر، يقول إن قضى أجود أو قضى أكثر جاز عندهم. طيب الصورة الثالثة أو هدية، هذا رقم 3 بعد الوفاء جاز. إذن ما الذي يجوز في النفع؟ إما أن يبدأ به بعد الوفاء بلا شرط، أن يبدأ به بلا شرط، أو يعطيه أجود في الصفة، أو هدية بعد الوفاء قال جاز. طيب، لكن هناك صور لا تجوز، ما هي؟ قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء، دحين بعد الوفاء ممكن في هذه الصور، لكن قبل الوفاء الدين ما زال قائم، القرض قائم ما سدد القرض، فتبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. يعني أعطى هدية في قبل الوفاء والعادة أنه لا يهدي هذا الرجل، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ لا طبعا ما يجوز، لأنه مدام ما هي عادته فمعناه أنه هذه الهدية من أجل القرض. يقول لم يجوز. طيب ما في صورة نجيزها؟ ما في استثناء؟ نعم فيه. قال إلا أن ينوي، اكتب المقرض، إلا أن ينوي المقرض مكافأته على هذه الهدية أو احتسابه من دينه، أو احتسابه من دينه. فهمت المسألة؟ كيف مكافأته؟ الآن أنا أقرضته مثلا، أقرضته 1000 ريال، فجاني وجاب لي هدية قبل أن يسدد 1000 ريال، راح جاب لي هدية قلم، قيمة القلم 10 ريال، فإما أن أنوي أن أرد له هدية ب10 ريال، يجوز هذا، أو أن أحتسب قيمة القلم من الدين، يعني يصبح الدين كم؟ 990. قال إلا أن ينوي مكافأته، هذه صورة واحد، أو احتسابه من دينه، هذه الثانية. طيب انتقل المصنف، قال وإن أقرضه أثمانا، يعني كذهب فضة أو ريالات، أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أنا أقرضت شخص 1000 ريال في جدة، التقيت به في المدينة فطالبت بها في المدينة، يلزم أن يدفع لي ولا لا؟ يلزم، لأنه 1000 ريال في جدة في المدينة، يقولون هذه في الغالب ليس لحملها مؤونة، ما هي صعبة الحمل، لكن لو تصورنا أنه المبلغ فعلا صعب الحمل ولحمله مؤونة، لا لا يلزمه، في كلام ثاني. إذن إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر غير بلد القرض، أقرضت في جدة وطالبت في المدينة، قال لزمته. لماذا؟ لأنها في الغالب ليس لحملها مؤونة. انتبهوا، انتبهوا للكلام الجاي، هو أصعب مسألة في القرض هو الذي سنذكرها الآن. قال وفيما لحمله مؤونة قيمته، لو أني أقرضته، ما أقرضت ريال، الريال ما هو لحمله مؤونة، يمكن يشيل الريال في الجيب، لكن أقرضته برا أو تمرا وعدد كيلات كثيرة، 10 كيلات ولا 100 كيلة، قال وفيما لحمله مؤونة مثل البر أو التمر قيمته، اكتب عندها قيمته فين. الآن أتكلم عن واحد أقرضته في جدة 10 كيلات بر، ثم طالبته بها في المدينة، هذه لحملها مؤونة ولا ليس لحملها مؤونة؟ لحملها مؤونة. يقول وفيما لحمله مؤونة قيمته، طيب قيمته فين؟ قيمة البر في المدينة ولا في جدة؟ في بلد القرض ولا في بلد الطلب؟ بلد القرض، اكتب عند قولي قيمته ببلد القرض، ببلد القرض. وفيما لحمله مؤونة، ترى الآن الصورة ما انتهت، وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني ببلد القرض، إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إن لم تكن ببلد القرض أنقص. كلمة أنقص اكتب عندها صوابه أكثر، صوابه أكثر مش أنقص، الصواب أن نقول أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر مش أنقص. طيب إيش صورة هذا؟ معناه اكتبوا عند قولي، بعد قوله هذا اللي أقرأ، وفيما لحمله مؤونة قيمته، اكتبوا بعد كذا إن كانت ببلد القرض أنقص، قيمته إن كانت ببلد القرض أنقص. بعد ما تكتبوا نشرح الكلام هذا، ما معنى هذا الكلام؟ أعود لمثالي، أنا أقرضت الرجل كم؟ 10 كيلات، إيش؟ بر، خلاص نوحد المثال، فين أقرضته؟ في جدة، وفين طالبته؟ في المدينة. عندنا احتمالات، البر هذا في جدة قيمته، نقول قيمة 10 كيلات مع بعضها قيمتها 100 ريال، في جدة ب100 ريال، وفي المدينة بمئة ريال يلزموا إيش؟ لا يلزموا بر، يروح يشتري لي بر من المدينة ويعطيني، يلزموا البدل. طيب قيمتها في المدينة 80 ريال وفي جدة بمئة ريال، وش يلزمه؟ وطالبت في المدينة، ماذا الذي يلزمه؟ ها؟ القيمة ولا البدل؟ اشتري لي من هناك من المدينة البدل، فاهمين؟ البدل. إذن نكرر، الصورة واضحة خلاص، المثال واضح. طالبت في المدينة بقيم بالبر، قلت هات البر اللي قرضتك، هو البر قيمته في جدة بمئة ريال وقيمته في المدينة ب80، إيش المطلوب منه؟ يشتري لي بر من المدينة ويعطيني ولا لا؟ يشتري بر ويعطيني. طيب البر في المدينة ب100 مثل جدة، إيش المطلوب منه؟ البدل، يعني يشتري ويعطيني. طيب البر في المدينة ب150، إيش المطلوب؟ هنا القيمة، هنا القيمة، يكفي أن يعطيني القيمة. قيمة فين؟ قيمة جدة ولا قيمة المدينة؟ قيمة جدة، يعني يعطيني 100 ريال. فهمتوا علينا؟ لماذا؟ لأنه إذا كلفته البدل معناه كلفته أكثر، أعطيته شيء ب100 وأخذت منه 150. إذن قوله وفيما لحمله مؤونة قيمته، وكتبت عندها ببلد القرض، ثم قلنا اكتبوا إن كانت ببلد القرض أنقص، إن كانت ببلد القرض أنقص فله القيمة. طيب إذا ما هي أنقص إيش تكون؟ إيش تكون؟ لا إذا ما هي أنقص إيش راح تكون؟ مساوية أو مساوية أو أقل ولا أكثر؟ أكثر، مساوية أو أكثر. فهنا إن كانت، عفوا، في المدينة ما هي أكثر، راح تكون إحنا نقول إن كانت ببلد القرض أنقص، معناه الاحتمالات الثانية إيش؟ أن تكون في بلد القرض مساوية أو في بلد القرض أكثر، هنا يدفع البدل. فهمتوا علي؟ إذن كتبتم وإن كانت ببلد القرض أنقص، يعني إن كانت مش وإن، إن كانت ببلد القرض أنقص، وإلا فالبدل، وإلا فالبدل. وأنا أحاول أقلل الكلمات عشان لا وإلا فالبدل، أقلل الكلمات حتى لا يكثر الكلام، لكن وإلا معناها وإلا إيش؟ وإلا إن كانت مساوية أو كانت في المدينة أقل أرخص، في المدينة أرخص يعني في جدة أغلى أكثر، فمعناه البدل، وإلا فالبدل يعني اشتري لي مثل ما أعطيته. هذا واضح يا مشايخ؟ طيب نلخص هذه المسألة الأخيرة. أعطيته البر في جدة ثم طالبت في المدينة وهو في المدينة مثل جدة، ما المطلوب؟ بدل. في المدينة أرخص من جدة، بدل. في المدينة أغلى من جدة، قيمته في جدة. واضح هذا؟ إذا اتضح هذا فننتقل إلى الرهن. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن، يصح في كل عين يجوز بيعها. طيب الرهن، اكتبوا تعريف الرهن: توثيقة دين بعين، يعني توثيق الدين بعين، العين يعني الشيء الحاضر، بعين يمكن استيفاؤه منها، يعني من العين، أو من ثمنها، أو من ثمنها. ما هو الرهن؟ نقول توثيق الدين بعين. هذه العين ما هي فائدتها؟ أن نستوفي هذا الدين منها أو من قيمتها، نبيعها في السوق ونأخذ الدين الذي نحتاجه. أظن واضح الرهن مفهوم، لكن تعريفه العلمي. قال المصنف: يصح يعني الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. يصح الرهن، حكم الرهن جائز بالإجماع. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، أستطيع أن أرهن كل شيء يباع أرهنه. قال: مع الحق وبعد الحق. مع الحق اكتبوا عندها في صلب العقد، بعد الحق يعني بعد العقد. يمكن نرهن في صلب العقد، يعني أبيعك بشرط الرهن، أو بعد العقد أقول لك أبغى رهن عشان الدين اللي عليك. انتبهوا لما سيأتي. قال: بدين ثابت، يعني الرهن اللي تأخذه هذا تأخذه في مقابل إيش؟ دين ثابت. اكتبوا عندها، عند قوله دين ثابت: أو مآله إلى الثبوت. قد لا يكون ثابت، قد يكون مآله إلى الثبوت. كيف مآله إلى الثبوت؟ الدين الثابت ماذا؟ أعطيتك كذا 1000 ريال دين أخذتها، هذا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت. طيب الدين اللي مآله إلى الثبوت كثمن في مدة الخيار، الثمن في مدة الخيار ثابت ولا غير ثابت؟ ها؟ ها نسيته، الثمن في مدة الخيار لازم ولا جائز؟ جائز، قد يفسخ. إذن صورة ذلك، بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال بشرط الخيار 3 أيام والثمن مؤجل، هل أستطيع أن أطلب؟ يقول بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت. هل أستطيع أن أطلب وأقول بس أبغى رهن مقابل الثمن هذا ال10,000 اللي ما أخذته المؤجلة، أستطيع ولا لا؟ المصنف قال بدين ثابت، وأضفنا والأصحاب يضيفون أو مآله إلى الثبوت، يعني يصح أقدر أخذ الرهن بالدين الذي استقر، وأستطيع أن أخذ رهن في مقابل دين ليس مستقر ممكن ينقض. قال انتبهوا لمسألة الآن، الرهن يا إخوان، عقد الرهن جائز ولا عقد لازم؟ طيب ها؟ نفس ليش؟ نفس التفصيل، الرهن يكون جائزا، هو جائز ليس بلازم في بدايته، بعد العقد هو جائز، يعني يستطيع أن يفسخ، شرط علي أني أرهنك السيارة وافقت أقدر أبطل لأنه جائز. متى يكون لازما؟ إذا حصل القبض فرهان مقبوضة، إذا أقبضت السيارة قلت إيه نعم تفضل هذه السيارة رهن امسكها خذها، فإذا أخذها أخذ السيارة، يصير الرهن جائز ولا لازم؟ لازم يعني ما نقدر نبطل فيه، جائز يعني نقدر نبطل. إيش جوابكم؟ لازم في حق من؟ لازم في حق الراهن، اللي دفع السيارة ما يقدر يرجع، لكن المرتهن يقدر، صاحب الحق يتنازل يقول بطلت ما عاد برهن، فهمتوا؟ فهو لازم في طرف، لازم في حق طرف، وجائز في حق طرف. جائز في حق المرتهن اللي أخذ الرهن المستفيد من الرهن، ولازم في حق الراهن اللي دفع الرهن اللي هو صاحب السيارة. طيب، ولهذا انتبهوا سيتكلم عن هذه المسألة، ماذا قال المصنف؟ ويلزم في حق الراهن فقط. واضح، هذا معناه أنه جائز في حق الطرف الثاني، والمقصود هنا يكون لازم بعد القبض، بعد القبض، وسيأتي عليه. طيب أكمل. ويصح رهن المشاع. رهن المشاع، عندي بيت مشاع بيني وبين أخي، رهنته، أرهنه، يصح أرهن حصتي مش كل البيت، يصح أن أرهن حصتي؟ نعم يصح ذلك. ليش؟ لأنها تباع، كل شيء يباع يصح رهنه. أكمل يا شيخ. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. ويجوز رهن المبيع، اكتبوا عندها قبل قبضه، غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. انتبهوا للقاعدة هذه، المكيل والموزون هل يجوز التصرف فيه قبل القبض؟ لا، فلا يجوز رهنه قبل القبض. لكن غير المكيل والموزون كالمعين، هل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل القبض؟ وش قال المصنف؟ قال نعم، إذن يجوز رهنه. فهمت القاعدة هذه؟ إذن ويجوز رهن المبيع قبل القبض، غير المكيل والموزون على ثمنه، رهنه على الثمن. إيش يعني رهنه على الثمن؟ يعني أرهنه عند البايع، ما عندي ثمن، اشتريت منك هذه الساعة وما عندي قيمة، ما عندي قيمة الساعة، فأقول خلي الساعة عندك رهن، يجوز هذا. قال على ثمنه أو غير ثمنه، على دين أو قرض آخر. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. انتهينا من هذه القاعدة. هذه القاعدة هل هي مخرومة ولا مضطردة؟ لا، فيها استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. وأنا أسألكم الآن، بيع الثمار قبل بدو صلاحها يجوز ولا ما يجوز؟ اللي يقول يجوز غلط، واللي يقول ما يجوز غلط، كله غلط في غلط. ها، واللي يفصل صح. إيش هو؟ بشرط القطع في الحال. ها، يقول المصنف بشرط القطع في الحال يجوز، يجوز أن أبيعها، يجوز أن البيع صح، أن أشتري أو أبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. طيب قبل، بدون هذا الشرط، بدون شرط القطع ما يجوز. إذن ما يجوز رهنها ولا يجوز؟ يجوز الرهن. يقول استثنينا هذه الصورة، قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يقول أن هذا مصلحة محضة، صحيح أنه ما يجوز بيع الثمر بدون قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع، ما يجوز، لكن يجوز رهنه. ليش؟ لأن المرتهن مستفيد، فإن صلحت الثمرة ضمن حقه، وإن لم تصلح الثمرة لن يتضرر. طيب قال المصنف الآن راح يتكلم عن الرهن اللازم، متى يكون لازم ومتى يكون غير لازم. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، معناه قبل ذلك هو جائز. ثم قال واستدامته شرط، اكتبوا عندها، يعني في اللزوم، استدامة شرط. ثم قال الآن يمثل لمسألة الاستدامة وعدم الاستدامة، قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. الآن أنا لما اشتريت مثلا اشتريت شيء معين، اشتريت سيارة، رهنت الساعة مثلا، رهنت الساعة، استلم الساعة مني رهنا، الآن الرهن هذا لازم ولا جائز؟ استلم مني صار لازم، ما أقدر أرجع، أنا ما أقدر أرجع. طيب هو جاء باختياره ورجع لي الساعة، انفك اللزوم ولا باقي على اللزوم؟ انفك اللزوم. طيب رجعتها له، رجع اللزوم ولا ما رجع اللزوم؟ رجع اللزوم. إذن هذا معنى قوله اقرأه الله يحفظك، فإن أخرجه، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. نعم، مدام خرج باختيار زال لزومه. طيب فإن رده إليه عاد لزومه إليه، عاد لزومه إليه. انتهينا. الآن سننتقل مسألة ثانية، ما هي؟ الراهن هذا، هذه الساعة عند المرتهن، من مالكها؟ أنا مالكها، الراهن هو مالكها، واللي هي تحت يده إيش شكله؟ مالك لها؟ لا، هو حط عنده بس توثيقة لدينه. ما دام هذا الوضع، لا أنا أتصرف في الساعة ولا هو يتصرف فيها، إذن الراهن لا يصح التصرف فيه، لا من مالكه الأصلي ولا من المرتهن، لا من الراهن ولا من المرتهن. ليش؟ الراهن ما يتصرف فيها مع أنها ملكه، لأنها متعلقة بحق المرتهن، والمرتهن لا يتصرف فيها. لماذا؟ لأنه لا يملكها. قال أكمل، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. طيب استثنى المصنف شيء واحد، قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع اللزوم. يعني لو أني رهنت عنده عبد، عبد لي أنا، أنا أملكه ورهنت عنده، فيقول ما يصح التصرف فيه إلا العتق. لو اعتقت العبد عتق، عتق. ليش؟ لأن الشرع يتشوف إلى اعتاق العبيد. لكن قال فإنه يصح مع الإثم، هذا التصرف يصح، سيكون العبد حر، لكني آثم بهذا التصرف لأنه متعلق بحق الآخر. طيب الآن المرتهن سيتضرر، يقول كيف عتقت العبد الآن وحقي مالي ديني؟ قال وتؤخذ قيمته، يعني قيمة العبد، رهنا مكانه، تأخذ قيمة رهن. إذن يصح أن أعتق العبد لكن ويصبح العبد حر، لكن أخذ شيء مكانه رهن. طيب يا مشايخ، الآن سنقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.